إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير سورة نوح، والتي ذكر الله جل وعلا في مطلعها أنه أرسل نبيه ورسوله نوح عليه السلام إلى قومه لينذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى، هذا في مطلع السورة. وما في السورة كلها يتعلق بدعوة نوح لقومه وبيان لشيء من حال قومه مع نبيهم نوح عليه السلام. وكنا توقفنا عند الآية الرابعة. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. نعم. فقال: نعم. كما ذكرت، لما أرسل الله جل وعلا نوح عليه السلام أمره أن ينذر قومه عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذا كغيره من الرسل، فالجميع أرسلهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين. ونوح عليه السلام أمرهم بما أمره الله عز وجل أن يأمرهم به، فأمرهم بأن يعبدوا الله بعبادة الله وحده، وبأن يتقوه، وبأن يطيعوا رسوله الذي هو نوح عليه السلام. فإنهم أطاعوه لذلك، فعبدوا الله وحده واتقوه وأطاعوا رسوله، فإن لهم الخيرات في الدنيا والآخرة الذي جاء مبشرا به في الآية الرابعة. قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وبقي نوح على هذا يدعو قومه، ينذرهم عذاب الله، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، يدعوهم إلى أن يتقوا الله عز وجل، ويأمرهم بأن يطيعوه مدة طويلة من الزمن، 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه المدة الدعوية، هذه مدة دعوته لهم منذ أرسله الله جل وعلا إلى أن عذبهم الله جل وعلا وجاءهم عذاب الله في الدنيا الذي هو الطوفان. وصبر نوح عليه السلام، لأن لا شك هذه المدة تحتاج إلى صبر، هذه الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر من جهات متعددة. من جهة أن الإنسان يصبر مع قومه ولو طال استكبارهم كما صنع نوح عليه السلام، ومن جهة الأذى الذي يلقاه من قومه فإنه يصبر على أذاهم. ولهذا هنا قال ابن كثير رحمه الله، قال: يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه في الآيات التي ستأتي: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى آخر الآيات، فشكى قومه إلى ربه سبحانه وتعالى. وهكذا شأن الأنبياء، شكواهم إلى الله جل وعلا، كما قال يعقوب عليه السلام، كما قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فشكى قومه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما. انظر المدة الطويلة هذه، وهو يدعو قومه ويصبر على أذاهم، لأنه قد لاقى الأذى في هذه المدة. وهذا الشأن هو شأن كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤذى كل من يدعو إلى الله. الرسل أوذوا وأتباع الرسل أيضا يؤذون، وإن كان الأذى الذي يتلقاه أتباع الرسل لن يصل إلى أذى الرسل، الأذى الذي أوذيه الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل، وأتباعه كذلك مأمورون بأن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكل من دعا إلى الله عز وجل فإنه سوف يؤذى كما أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان كما قلت لن يصل الأذى إلى ما أوذي به عليه الصلاة والسلام، لأن قد أوذي أذى كثيرا عليه الصلاة والسلام. ومن دونه من أتباعه فإنهم يؤذون، لكن أذى دون الأذى الذي أوذيه عليه الصلاة والسلام. طيب، فماذا يصنع الإنسان الذي يدعو إلى الله ويأمر وينهى وينفع الناس ويحرص على هدايتهم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ما عليه إلا أن يصبر، لأنه سوف يؤذى. لماذا نقول سوف يؤذى؟ كأن ثمة تلازم بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الأذى. كل من حرص على دعوة الناس إلى الله عز وجل فإنه يؤذى ولا شك، لأن ميدان الدعوة هي صدور الناس، وصدور الناس مختلفة كاختلاف ألسنتهم وألوانهم. والداعي إلى الله عز وجل يأتي ليأمر وينهى الناس فيخالف شهواتهم ويخالف أهواءهم، ولهذا بعضهم لا يستجيب بل ويؤذي. لا يقتصر عدم الاستجابة، تأتي أنت وتنهى عن شيء الذي ألفه من جملة شهواته ومن جملة ما اتبع فيه هواه، وتريد أن تقطع عنه ذلك، فإن استكبر ولم يستجب ربما يؤذي، لأن منهم من لا يؤذي ومنهم من يؤذي. قد يؤذيك بالقول ويؤذيك حتى بالفعل، يحاول إيذاءك بالفعل بالضرب ونحوه، ولا يكتفي بأذى القول بالسب ولا الشتم ولا التحقير والاستهزاء والسخرية وغير ذلك. فهذا الذي يدعو إلى الله جل وعلا فليعلم علم يقين بأنه سيؤذى، ولذلك هو يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر. نقول يحتاج إلى الصبر، لا أن يتوقف وقال أنا ما أدعو، أنا ما دام الأمر يتعلق بأذى أنا فإني لا أكلم الناس ولا أدعو الناس، لا أمر ولا أنهى فألزم نفسي. هذا غلط، لأن هذا من تخويف الشيطان. الناس اليوم لماذا لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ يعني كي يقول الدعوة الله عز وجل هي هاته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الناس يتركون هذا، يرى أحد أقاربه ولا جيرانه ولا أصحابه ولا واحد من المسلمين يراه على منكر ويراه مقصر في أمر أمر الله جل وعلا به، يراه مقصر في أداء عبادة، فإنه بعد ذلك لا يبالي. قال أنا ما دخلني، أنا نفسي، يلزم نفسه، قال لا أبالي، يعني لو انكلموا أخاف أنه ماذا؟ أنه يسبني، أنه يرد علي، أنه يحقرني، أنه يستهزئ بي ونحو ذلك. هذا في الحقيقة يا إخوة تخويف من الشيطان، وهذه من الأمور التي تدعى الناس اليوم لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تخويف يقع في قلوبهم من أين؟ من الشيطان، يخوفهم بأنك سوف تؤذى وسوف يقول لك كذا وسوف يصنع لك كذا فيترك. وبعضهم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الله سبحانه وتعالى، يتركها تكاسلا وتسويفا، مع أن المقام يحتاج إلى مبادرة، إن هذا من الخير العظيم. تذهب وتنصح هذا الإنسان وتدله على الخير، قال غدا بعد غد، ويؤخر ويسوف وربما يقول سوف ينصحه غيري يأتي وينصحه. وبعض الناس يترك هذا الباب العظيم يأساً وقنوطاً. كيف يأساً وقنوطاً؟ قال والله تنصح له ولا ما تنصح، تقول ولا ما تقولش، مصباح تتهدر فلن يستجيب. إذن علاش نروح أخسر الكلمات؟ يعني ماذا أذهب وأتكلم؟ وهذا غلط، هذا كله غلط، هذه من المعوقات التي تعوق المسلم عن هذا الباب العظيم الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر المعروف النهي عن المنكر. أنت عندك كلمة تقولها وتحتسبها عند الله، ترجو ماذا؟ ترجو أن ينفع الله عز وجل بها. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم لأداء ما أوجبه الله علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه عموما. ثم بعد ذلك جهة الأثر، هل ينتفع بذلك أم لا ينتفع؟ فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يطمع ولعلهم يتقون، لعلهم ينتفعون بما ترشد إليه. ثم من باب المقارنة، كم من الناس أنت تدله على الخير ويستجيب، بالمقارنة مع من تدله على الخير ويؤذيك مما يحتاج إلى صبر. ربما لو وزنت لوجدت العدد الكثير تدله على الخير ويشكر لك ويستجيب، فلماذا لا تغلب هذا الجانب وتغض الطرف عن أذى من يؤذيك، وتحتاج إلى أن تصبر كما صبر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نقرأ عن نوح عليه السلام هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوته لقومه وهو صابر عليه الصلاة والسلام، كما صبر جميع الرسل وكما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدل الناس على ما فيه خير الدنيا والآخرة، ومع ذلك سبحان الله آذوه أذى شديدا. الله عز وجل يقول له إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، أوحى الله إليه وهذا الكتاب وجعله من المرسلين وأمره بالصبر، دليل على أن من يحمل هم الكتاب كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يحتاج إلى صبر، لأنه سيؤذى. وسلى ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بذكر قصص الأنبياء من قبله، بل في آيات صريحات قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وذكر له قصصا عن الأنبياء من قبله ومن أولي العزم كيف أوذوا وصبروا على أذى أقوامهم ليتسلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الشاهد أن كل من يدعو لله عز وجل فإنه يؤذى، ولذلك ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يصبر، أن يتسلح بالصبر، لا أن يتوقف عن الدعوة الله عز وجل. وقال لن آمر أحدا ولن أنهى أحدا، لا، من وصايا لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر كيف قاله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه الدعوة الله عز وجل. إيش الوصية التي بعدها؟ واصبر على ما أصابك، لأن الذي يدعو إلى الناس ويأمرهم وينهاهم فإنه يؤذى فيحتاج ماذا؟ إلى الصبر. فقال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور، كما يقول ابن كثير رحمه الله إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. والرسل الذين هم الأسوة والقدوة كان هذا هو شأنهم، يصبرون على أقوامهم وعلى أذى أقوامهم وهو أذى عظيم. فلذلك الإنسان الذي ينظر لنفسه ما يتأذى مثل ما تأذى الأنبياء فإنه يحتاج أن يصبر، أن يصبر، هذا سبك وهذا شتمك وهذا حقرك وهذا استهزأ بك وهذا رفع يده يريد ضربك، هذا عليك إلا أن تصبر، لأن كلمة حق قلتها وأردت به الخير، لكن هو انظر بماذا قابلها، ما قابلها بالشكر وإنما بالكفران والأذى. فلذلك تحتاج إلى أن تتسلح بالصبر. والرسل أوذوا ومع ذلك ما تركوا الدعوة الله عز وجل، أذى شديد. اقرأوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم والأذى الذي أوذيه عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل تأتيه مرحلة يستطيع أن ينتقم ممن أذاه، كما في قصة ملك الجبال حين جاءه مع جبريل وأرسله الله إليه، قال إن شئت نطبق عليهم الأخشبين جبلان بمكة وينتهي القوم الذين آذوه، قال لا، إذا لم يستجب هؤلاء فإني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهكذا شأن الداعي لله عز وجل، وهكذا كل الرسل كما قال الله عز وجل عنهم: وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا، يعني ولنستمرن في دعوتكم، نستمرن في دعوتكم وإن أتانا منكم الأذى. فإن الرسل هكذا شأنهم. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه وهو صابر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك. نعم، هذه الشكوى هنا، نوح يشتكي قومه إلى ربه سبحانه وتعالى، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دعوت قومي، وهذه وظيفته، هذه وظيفته، وظيفة جميع الأنبياء التي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه مهمتهم، هذه وظيفتهم، هذه وظيفة شرف الله بها الأنبياء التي هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفة شرف الله جل وعلا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شرفها الله جل وعلا وذكر هذه الخصال العظيمة لها: تأمر بأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذه وظيفة عظيمة شرف الله بها الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء، وشرف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من هذه الأمة تكون طائفة حريصة على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا شك أن هذه الوظيفة العظيمة التي شرفت بها هذه الأمة هي وظيفة يحبها الله عز وجل، والله جل وعلا قد جعل لأهلها ثوابا عظيما، ثوابا عظيما يتمثل في غنيمة باردة، وهي أن من دعا أحدا إلى خير فاستجاب فإنه يأخذ مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والدال على الخير كفاعله. انظر، أنت تأمر إنسان بشيء إذا استجاب، هذه غنيمة باردة. تخيل هذا الإنسان مثلا كان لا يصلي مثلا، وأنت معه: يا فلان اتق الله، هذه الصلاة، هذه الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الوعيد الوارد فيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبقيت معه حتى هداه الله عز وجل، أزيد, أزيد, أزيد الداعي الذي يحرص على الخير، يدعو الله، يدعو الله لإخوانه: اللهم انفع بهذه الكلمات، اللهم اهده، اللهم اصلحه. فإذا بك تفاجأ، وبعد مدة ربما غير طويلة، فلان بدأ يصلي. نعمة عظيمة أن هداه الله عز وجل وحرص على الصلاة، خير عظيم. اعلم أنه من وقت بدايته لتلك الصلاة وتوبته تؤجر مثل أجره، تؤجر مثل أجره على الصلاة. لماذا؟ لأنك دللته عليه، والدال على الخير كفاعله. ولهذا كانت غنيمة باردة، من يريد أن يأخذ أجور الناس كأجورا كأجور الناس من غير تعب، فما عليه إلا أن يحرص على دعوتهم، يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم. ولهذا ما ينبغي أن يحرم الإنسان نفسه. ولما نتكلم عن هذه الوظيفة التي شرفت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نصحح مفهوما، وهو أن هذه الدعوة التي نتكلم عنها إلى الله عز وجل ليست قاصرة على فئة من الأمة، قال خاصة بالأئمة ولا خاصة بالدعاة ولا خاصة بالأساتذة ولا خاصة بمشايخ العلم، لا، هذه وظيفة كل الأمة، كل على حسبه. والله ربما حتى يكون أميا لا يحسن القراءة والكتابة فإنه مخاطب بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعلم وليس بجهل. الذي يدعو الله بجهل يضر أكثر مما ينفع. والمراد أنه قد يتعلم هذا الأمي، قد يتعلم شيئا، حضر درسا ولا خطبة فاستفاد وتعلم حكم من أحكام الشريعة، ورأى مثلا في أهل بيته من هو مقصر فيه لم يكن يعلم به فتعلمه وعمل به ودعا غيره إليه وبدأ بالأقربين، قال: احنا كنا غالطين هذه المدة، أنا سمعت اليوم في الدرس بأن هذا حرام ويجب أن نجتنبه وأن نتركه. هذه ماذا تسمى؟ هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهي وظيفة كل مسلم، كل مسلم يقع على عاتقه عبء الدعوة الله عز وجل، وكل على حسبه، الناس يتفاوتون. المهمة التي تكون على الداعي لله وعلى العالم وعلى الشيخ في العلم ولا على طالب العلم قد تكون أكثر من غيره، فالناس يتفاوتون. لكن لنفهم بأن الدعوة الله عز وجل ليست وظيفة مرتبطة بأشخاص معينين، وإنما هي واجبة على كل مسلم، لكن كل على حسب استطاعته. ومش الدعوة الله عز وجل بالعاطفة، قال نحب الخير وندعو الناس، لا، دعوة الله عز وجل بالعلم، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، على علم. لا بد أن يكون متسلحا بالعلم، ولا بد أن يبتغي بما يعلم الناس ويدعوهم إليه وجه الله عز وجل. وهذا في كل العبادات لا بد من الإخلاص. أنت لما تذهب تنصح، لما تذهب تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني تدعو لله عموما، فأنت تتعبد الله عز وجل وترجو ثواب الله. ولهذا ماذا ينبغي عليك؟ أن تحتسب ذلك عند الله، وأن تخلص عملك هذا لله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم الأمور التي تعين العبد على الصبر، الصبر على الأذى الذي يلقاه من جراء دعوته للناس وتعليمه للناس، أن يحتسب فعله عند الله عز وجل، وأن يرجو الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. لسان حاله إنما نطعم كقول الأبرار، إن كما قال الله عز وجل عن عباده الأبرار، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما هو يريد ثواب من الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك. امتثالا لأمرك، الله عز وجل ماذا أمر نوحا؟ أمر نوحا عليه السلام أن ينذر قومه عذاب الله جل وعلا الأليم، أن ينذرهم. فماذا صنع؟ استجاب لأمر ربه، كما جاء في الآية الأولى، من أول ما أمره واستجاب، وبدأ يأمر قومه أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وبقي هكذا مؤتمرا بأمر الله عز وجل. لكن انظر إلى الحرص، وانظر إلى الهمة العالية، الهمة العالية، يدعو قومه كيف؟ ليلا ونهارا، ربي إني دعوت، وهذه يقولها في معرض شكواه، يشتكي قومه إلى ربه: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لا يكل ولا يمل، وإنما يحرص على دعوتهم ويحرص على هدايتهم ليلا ونهارا وهو يدعو قومه. وهذا يدل على الهمة العالية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه. نعم، سبحان الله، هو يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، ينذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى، ثم انظر إلى حرصه، يدعو قومه ليلا ونهارا، حريص على هدايتهم وعلى أن ينقذ من يستطيع منهم من عذاب الله الأليم باستجابتهم، حيث يعبدوا الله ويطيعوه ويتقوه ويطيعوا رسوله كما أمرهم، وكما أمره الله عز وجل بذلك. ولكن بما قابلوا ذلك، بما قابلوا حرصه على دعوتهم وهو يدعوهم ليلا ونهارا، قال جل وعلا: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال: أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق، وش هو الحق؟ توحيد الله عز وجل، واتقاء الله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول الذي أرسله إليهم أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون، هذا الذي أمرهم به، هاته الثلاث، وهذا هو الحق العظيم، وأعظمه توحيد الله، لأن كلها راجعة إليه، طاعة الرسول، الرسول أمرهم بتوحيد الله عز وجل. تقوى الله أعظم ما فيها أن يتقي الإنسان الشرك ويحرص على طاعة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فما رد الأمر إلى هذا الأمر الأول العظيم الذي دعا له الرسل جميعا، وهو توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. فقال رحمه الله: كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق، يعني من عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده سبحانه وتعالى، قال: فروا منه وحادوا عنه. مع أنه ماذا سمعوا يا إخوة؟ ماذا سمعوا؟ هم يسمعون تكرار نوح وحرصه، دعوت قومي ليلا ونهارا، فيسمعون تكراره لدعوتهم، ويرون حرصه، الحرص العظيم في دعوتهم وإنقاذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن قابلوا ذلك كما قال: إلا فرارا، يعني نفورا وإعراضا. نعم. قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم، قال جل وعلا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. انظر إلى هذا التنوع في دعوة نوح لقومه، الأولى دعوت قومي ليلا ونهارا، والثانية قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، دعوتهم لتغفر لهم ذنوبهم أو دعوتهم لأن يتوبوا إلى الله جل وعلا بأن يصلحوا حالهم ويعبدوا الله وحده لا شريك له، وكلا المعنيان صحيح. فقال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، وطبعا هذه المغفرة متى تكون لهم؟ هذه المغفرة تكون لهم إذا استجابوا، إذا أطاعوا الرسول فيما يدعوهم إليه وترك ما يحذرهم منه، ويدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن استجابوا لذلك فوحدوا الله وتركوا الشرك بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يغفر ذنوبهم. فلهذا قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كيف يغفر لهم؟ إن استجابوا فوحدوا الله وتركوا الشرك، الله عز وجل يغفر لهم. وقد تعلمنا في الدرس الماضي أن حسنة التوحيد هي حسنة عظيمة، حسنة عظيمة تكفر بها الذنوب وتكفر بها الخطايا. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لقيتني لا تشرك بشيء موحدا لله لم تشرك به لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، فهذا يكفر الله جل وعلا به الذنوب والخطايا. والتوحيد هو أثقل شيء في الميزان كما دل عليه حديث البطاقة. ولذلك قال لهم هنا، وقال هنا الله جل وعلا نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ذنوبهم إن استجابوا ووحدوا الله وتركوا الشرك به سبحانه وتعالى. لكن بماذا قابلوا هذا؟ انظر في الأول دعوتهم ليلا ونهارا، هذه طريقة من طرق دعوته، الحرص يدعوهم ليلا ونهارا. بماذا قابلوا هذا؟ قال فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، إلا نفورا وإعراضا. الآن جاء بشيء آخر يرغب يذكر لهم ويرغبهم في أمر عظيم، وهو تكفير الذنوب والخطايا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني إن استجابوا لي ووحدوك وعبدوك وحدك لا شريك لك، قال الله جل وعلا في صنيع هؤلاء وفي مقابلتهم لما يرغبهم فيه ويبشرهم به، قال جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم. جعلوا أصابعهم في أذانهم، قال ابن كثير رحمه الله أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، حتى لا يسمعوا كلام نوح عليه السلام. ماذا صنعوا؟ فإنهم وضعوا أصابعهم في أذانهم حتى ويتكلمهم لا يسمعون شيئا من دعوته، لا يسمعون شيئا من دعوته، لأنه هو حريص على دعوته ويدعوهم ليلا ونهارا ويأتيهم ويبشرهم بالخيرات إن استجابوا ليغفر لكم، يغفر الله جل وعلا لكم ذنوبكم. ومع ذلك قابلوه بأن يضعوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا منه شيئا. وكما قال ابن كثير هذا كما كان يصنع كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ارفعوا أصواتكم وتكلموا بكلام بأي كلام وارفعوا أصواتكم به حتى لا يسمعوا ما يقول الرسول وما يتلو عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن سبحان الله إذا سمعوا القرآن والقرآن الذي هو باللسان العربي وهم أهل اللسان العربي وأهل الفصاحة والبلاغة، فإذا سمعوا القرآن فإن تلك الآيات التي يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم لتؤثرن فيهم، وإن لم يستجيبوا فلأجل استكبارهم ولذلك حتى لا يسمعوا أصلا، ومخافة تتمكن الآيات من قلوبهم يريدون أن لا يسمعوا القرآن. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن قالوا الغوا فيه، ارفعوا أصواتكم وتكلموا بكلام حتى كلام لا فائدة فيه حتى لا يسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. لو استغشوا ثيابهم، قال ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم، وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. نعم، واستغشوا ثيابهم، انظر، يدعوهم ليغفر لهم، ثم هم يقابلون ذلك بأن يضعوا آذانهم أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، وزادوا على ذلك ماذا؟ قال جل وعلا: واستغشوا ثيابهم، هو يدعوهم ليغفر الله لهم، فانظروا بماذا قابلوا ذلك، بأن يضعوا آذانهم أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقوله نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم. ذكر ابن كثير هنا رحمه الله معنيين لقوله جل وعلا استغشوا ثيابهم. المعنى الأول ما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: تنكروا له لئلا يعرفهم، غطوا وجوههم، استغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم وتنكروا حتى إذا جاء لا يعرفهم، لا يعرفهم نوح، وإذا كان إذا لم يعرفهم فلن يتكلم ولن يدعوهم، فيريدون بهذا الخلاص من كلامه ومن دعوته عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني هو قول سعيد بن جبير والسدي، قال: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا، يعني زيادة على أنهم وضعوا أصابعهم في أذانهم زادوا غطوا رؤوسهم، هذا مما يزيد عدم السماع تأكيدا لإبائهم الاستماع. وطبعا الاستماع يا إخوة هو أحد المنافذ للقلب، أحد المنافذ للقلب هو الاستماع، يسمع الإنسان الحق ويسمع كلمة الحق ويسري إلى قلبه. فهم ماذا فعلوا؟ وضعوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم. على هذا القول الثاني قول سعيد بن جبير والسدي، قال: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول، يعني بهذا ماذا يصنعون؟ يزيدون في سد أذانهم، سدوا أذانهم بأصابعهم واستغشوا بثيابهم غطوها، يزيدون في سد أذانهم حتى لا يسمعوا منه كلمة. نعم. قال: وأصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع. نعم، أصروا على كفرهم، وهذا من العناد، أصروا على كفرهم وعلى شركهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: واستكبروا استكبارا أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. نعم، استكبروا على الحق، نوح بما جاءهم بالحق من الله سبحانه وتعالى، والرسول والله عز وجل يؤيد رسله بالآيات الباهرات التي تدل على صدق دعوتهم وأنهم مرسلون من الله سبحانه وتعالى وأنهم يبلغون عن الله عز وجل، ومع ذلك يأتيهم بالحق فهم يصرون على باطلهم ويستمرون على ضلالهم ويستكبرون على الحق الذي جاءهم به الرسول. وأي استكبار؟ قال: استكبروا استكبارا، استكبارا على الحق، استكبروا على الحق استكبارا، استكبارا شديدا، استكبارا شديدا. نعم. قال: ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرة بين الناس، ثم إني أعلنت لهم أي كلاما ظاهرا بصوت عال. قال: وأسررت لهم إسرارا أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم. نعم، فقلت هذا الأمر الثالث فيما أشار له ابن كثير في آخر الكلام في تنويع دعوته، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وفي الثانية قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، وفي الثالثة هنا قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، هذا التنوع الذي يشير إليه في آخر هذا الكلام. قال: ثم إني دعوتهم جهارا، دعا قومه جهارا، قال أي جهرة بين الناس، يعني مظهرا لهم الدعوة، مظهرا لهم الدعوة جاهرا بها، هذا معنى جهارا. قال: ثم إني أعلنت لهم، قال أي كلاما ظاهرا بصوت عال، وكما قال مجاهد بن جبر صحت، قوله هنا ثم إني أعلنت لهم يعني إني صحت ورفع صوته وتكلم وسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إني أعلنت لهم، قال أي كلاما ظاهرا بصوت عال، بمعنى أنه دعاهم معلنا لهم ما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام. قال: وأسررت لهم إسرارا أي فيما بيني وبينهم، أسررت لهم إسرارا فيما بيني وبينهم. قيل بأنه عليه السلام أي نوح عليه السلام كان يأتي الرجل فالرجل، يكلم الرجل وحده سرا فيما بينه وبينه، زيد يذهب الرجل الآخر يكلمه سرا فيما بينه وبينه، وقالوا هذا معنى قوله هنا وأسررت لهم إسرارا. وقالوا أيضا في تفسير هذا هذه الآية بأنه كان يذهب إلى بيوتهم، يذهب إلى بيت الرجل فيدعوه، يدعوه فيما بينه وبينه. فانظر إلى هذا التنويع في دعوته، دعاهم جهارا وأعلن لهم وأسر لهم، كل هذا حرصا منه على هدايتهم، كل هذا حرصا منه على هدايتهم. بل حتى في أسلوب دعوته دعاهم ليلا ونهارا، دعاهم بما يرغبهم فيما يدعوهم إليه، بأن الله جل وعلا إن استجابوا يغفر لهم ذنوبهم سبحانه وتعالى. ونوع لهم هذا التنويع، دعاهم جهارا برفع صوته وبإعلان ذلك، وأعلن لهم ودعاهم سرا فيما بينه وبينه، يأخذ الواحد فالواحد ويأتي بيوتهم، كل هذا يدل على حرصه عليه السلام على دعوة قومه. كل هذه المدة التي سمعتم، المدة العظيمة، ليست مدة يسيرة، 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة طويلة، وهو صابر في دعوته عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم، يعني دعاهم، المراد أنه دعاهم على وجوه مختلفة، وهذا معنى قوله فنوع عليهم دعوته، وجوه مختلفة وأساليب متنوعة، أساليب متنوعة، لأنه ماذا يريد؟ إصلاحهم ويريد هدايتهم، فنوع لهم وجاءهم بوجوه مختلفة وبأساليب متنوعة، كل ذلك رجاء أن ينتفعوا بنصحي وأن ينصح لهم. فلذلك هو ماذا صنع؟ ما وجد بابا يظن أنه يمكن أن يستجيب إن ولجه، فيأتي ذلك الباب بأي طريق وبأي باب. وطبعا نتكلم عن رسول، نتكلم عن رسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو ينظر الأبواب التي يأتي بها قومه، فما وجد بابا يظن أنه يمكن أن ينفع قومه به إلا أتى به. ونحن اليوم نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الدعوة النافعة إلى الله عز وجل هي التي يقتدي فيها المرء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث شيئا في وسائل في أمور الدعوة، يأتي بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمور التي تعين في دعوته هذه لا تعتبر من الأمور التي تكون مبتدعة ولا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، استعمال مكبر الصوت، ولا استعمال الآن في زماننا وسائط التواصل لنشر الخير ولا دعوة الناس، هذا لا يقال إنه أمر محدث، لأن هذه من الوسائل التي تعين على نشر الكلمة ونشر الخير. ما الذي ينشره الإنسان؟ ينشره قال الله قال رسول الله، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، تكون على بصيرة وتكون على بحكمة وموعظة حسنة، فهو ما يبتدع شيئا في دين الله عز وجل. ما يذهب مثلا قال نحدث التمثيليات ونجعلها ندعو بها لله عز وجل، لا، هذه ما هي وسيلة يدعو بها الله عز وجل، هذه طريقة ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند خيار الأمة من سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال ندعو بها الله عز وجل، لا، يكفيك أنك تدعو الله عز وجل، تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبلغ وتستعمل الحكمة في الدعوة الله جل وعلا. وما كان من الوسائل معينا لنشر تلك الكلمة استعمله، ما دام مأذونا فيه شرعا فلا حرج في ذلك. فالشاهد أن نوحا عليه السلام كما يشير ابن كثير رحمه الله قد نوع في دعوة قومه إلى الله سبحانه وتعالى بأساليب مختلفة. نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، قال أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذه دعوته إلى قومه. فقلت استغفروا ربكم، أي اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أو توبوا إلى الله، لأن التوبة هي استغفار من الذنب مع إقلاع وندم وعدم عزم على عدم العود، هذه توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا كثير المغفرة للذنوب، غفارا أي هو سبحانه وتعالى كثير المغفرة للذنوب، فاستغفروا ربكم، اطلبوا أن يغفر لكم، اسألوا الله عز وجل أن يغفر لكم. أو المراد فقلت استغفروا ربكم أي توبوا إلى الله من كفركم وشرككم وضلالكم، فإن الله جل وعلا غفار للتائبين، من تاب تاب الله عز وجل عليه، من تاب من الذنب فإن الله عز وجل يتوب عليه ويمحى عنه ذنبه، يمحى عنه ذنبه، بل يتفضل الله عز وجل عليه ويبدل سيئاته حسنات، إما أن ذات السيئة التي تاب منها تبدل حسنة، أو يعوضه بالهداية إلى والتوفيق إلى الحسنات، عمل الحسنات بعد تلك السيئة التي تاب إلى الله سبحانه وتعالى منها. قال ابن كثير: ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، يعني توبوا عن الكفر، فإن الله غفار سبحانه وتعالى للتائبين. نعم. ولهذا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار، وقرأ الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه من الفوائد العظيمة لاستغفار الله سبحانه وتعالى. الاستغفار تتوالى به الخيرات وتنزل به البركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إن استغفرتم الله جل وعلا فإن الله يغفر ذنوبكم، ولكن انظر فضل الله على العباد وعلى المستغفرين سبحانه وتعالى. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل السماء، يعني يرسل المطر من السماء، يرسل المطر من السماء عليكم مدرارا. مدرارا كما نقل هنا ابن عباس: يتبع بعضه بعضا، يعني متتابعا، مطرا متتابعا. وهذه من الخيرات العظيمة، هذه من الخيرات العظيمة، نعمة لما يرى الإنسان المطر متتابعا ويرى الغيث متتابعا، فهذه من الخيرات. يستبشر بسقوط المطر ويرجو ماذا؟ استمراره، ويرجو استمراره لعظم النفع الذي فيه. وهذه الآية استدل بها العلماء على أن من فوائد من كثرة الاستغفار، استغفار الله عز وجل، أن الخيرات تتوالى العبد، ومنها هذا المذكور في الآية وهو نزول المطر. فهذا دليل على أن الاستغفار هو من أعظم أسباب نزول المطر. الاستغفار هو من أعظم أسباب نزول المطر، فإن الناس إذا أصابهم القحط وأصابهم الجدب ما عليهم إلا أن يحرصوا على كثرة الاستغفار. طبعا يا إخوة، لما أقول كثرة الاستغفار، ليس الاستغفار الذي هو كلمة تقال باللسان. والله لو استغفر الإنسان 1000 مرة وأجراها على لسانه ويقول استغفر الله، ولا يقول استغفر الله وأتوب إليه، وحاله باق مع الذنوب والمعاصي، ما انتفع بهذا. لأن هذا كما قال بعض أهل العلم هو في الحقيقة استغفار يحتاج إلى استغفار، أن تستغفر الله من هذا الاستغفار، لأن استغفار بغير إقلاع هذا ليس استغفارا حقيقيا. يبقى الإنسان مصر على الذنب ويقول استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، لا. الاستغفار حقيقة هو الذي يقول الإنسان بلسانه استغفر الله، سائلا ربه أن يغفر له ذنبه ويقلع عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب. نعم، هذا يكون هو استغفار الصادقين، هذا هو الاستغفار الذي تأتي به تلك الخيرات وتتوالى البركات على الأفراد وعلى الجماعات، ومنها نزول المطر. فإن استغفار الله عز وجل من أعظم أسباب نزول المطر، لكن الاستغفار الصادق وليس استغفار الكذابين الذي هو ذاته يحتاج إلى استغفار، بل استغفار الصادقين الذين يذنبون فيقلعون عن الذنب ويتركونه ويندمون على ما فعلوا ويعزمون على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب مرة أخرى. هذا هو استغفار الصادقين الذي يجدون به انتفاعا عظيما. وأعظم الانتفاع أن الذنب الذي فعلوه يمحى عنهم، فما دام توبة نصوحا واستغفارا صادقا فالله عز وجل يمحو ذنب العبد، الذنب الذي استغفر ربه سبحانه وتعالى منه. ولهذا إذا كما قلت إذا أصاب الناس جدب وقحط كما في حالنا هذه الأيام، ونحن محتاجون إلى أن نصلي صلاة الاستسقاء التي سنصليها إن شاء الله يوم السبت على الساعة 9 بإذن الله سبحانه وتعالى. فيها توجه إلى الله عز وجل وكثرة استغفار، هذا الذي في صلاة الاستسقاء، سواء الاستسقاء على المنبر بدعاء الخطيب وتأمين المأمومين، أو بصلاة الاستسقاء التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الاستغفار. ولهذا كما ذكر هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه استسقى فاستغفر الله جل وعلا وقال لهم رضي الله تعالى عنه: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ستنزل بها المطر، ينزل بها المطر. مجاديح السماء يقصد الاستغفار، استغفار الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا الاستغفار الذي يدعو كل واحد إلى مراجعة نفسه. فإذا هرع المسلمون الذين ابتلوا بهذا البلاء الذي هو القحط والجد، وكل راجع نفسه ورأى ذنوبه وبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها، نعم هنا يتغير الحال، هنا يتغير الحال ولا يخيب الله جل وعلا عباده. لأن مثل هذا البلاء الله جل وعلا ما يريد أن يعذب الناس، الله جل وعلا ما يحبس علينا القطر من السماء يريد أن يعذبنا، ما يريد أن يعذبنا، ولكن يا إخوة بالنسبة للمؤمن هو ابتلاء ليعود المؤمن يتنبه من غفلته. هو قد سار في ذنوب معاص وفي غفلة، تأتيه هذه الابتلاءات والامتحانات ليستيقظ من غفلته، وإذا استيقظ من غفلته راجع نفسه وحاسب نفسه فوجد ذنوبا بادر إلى التوبة واستغفار الله سبحانه وتعالى منها. فإذا كان هذا شأن المسلمين جميعا في مراجعة أنفسهم والاستفادة والاعتبار من البلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، فنعم سوف تجد ثمرة عظيمة، والله جل وعلا الرحيم بهم ما يخيبهم سبحانه ولا يرد دعاءهم، وهم قد رفعوا أكف الضراعة إليه يدعونه سبحانه أن يرفع عنهم البلاء وأن يغيثهم، والله جل وعلا لا يخيب عباده سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذه الآية يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا نافعا، أنها من أعظم، أن الاستغفار من أعظم أسباب نزول المطر. نعم، وليس المطر فقط، المطر والأرزاق كما في الآية التي بعد هذه. نعم. قال: وقوله: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني هذا كله تابع لقوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن استغفرتم الله جل وعلا قال يرسل السماء عليكم مدرارا، فذكرنا أن الاستغفار من أعظم أسباب نزول المطر. قال: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذي يجمع هذا أن هذه أرزاق، هذه خيرات وأرزاق تأتي نتيجة عن الاستغفار. إذا استغفر العبد ربه وأكثر الاستغفار فإن الله جل وعلا يرزقه من فضله. وهذا يذكره نوح عليه السلام لقومه أنهم إن تابوا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يجمع لهم مع الخير الذي وعدهم به في الآخرة بسط الأرزاق والخيرات كذلك في الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا تبتم، يعني نوح عليه السلام كأنه يقول لقومه إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعلكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. فإذا الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا أيضا هي سبب لبسط الرزق وبسط الخيرات وحرص العبد على العمل الصالح هو كذلك يا إخوة جالب للرزق. وطبعا يا إخوة لما يقول جالب للرزق ما يتصور الإنسان أنه الآن إذا استغفر الله وإذا حرص على العمل الصالح ينتظر المليارات تدر عليه. ليس المال الرزق في المال فقط، المال هو من جملة الأرزاق، الصحة، العافية، الثبات على الدين، نعمة الأولاد، هذه أرزاق وخيرات، ويكون عندك ربما الشيء القليل وفيه البركة، والبركة من الأرزاق، يرزقك الله جل وعلا فيبارك لك فيما أعطاك وإن كان شيئا قليلا. فحرص العبد على التوبة والاستغفار، استغفار ربه جل وعلا، هو سبب لحصول الأرزاق وتوالي الخيرات والبركات. وكذلك حرصه على العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو من ذكر وأنثى وهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نحيينهم حياة طيبة، حياة في الدنيا، حياة طيبة في الدنيا بسط الله لهم فيها الخيرات، لا تنغص فيها معيشتهم، هذه في الدنيا مع ما أعده الله جل وعلا في الآخرة من الثواب العظيم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. نعم، قال هنا ابن كثير: هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب. وأحسن الدعوة ما جمع فيها بين الترغيب والترهيب، كما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل أرسلهم مبشرين ومنذرين، فالبشارة بترغيب والإنذار بترهيب، فجمعوا بين الترغيب والترهيب. وهذا الذي تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، تجد الترغيب وتجد كذلك الترهيب، وهذا أحسن ما يكون في الدعوة الله عز وجل إذا جمع بين الأمرين. ولذلك قيل: الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله سبحانه ولا يجرئهم على المعاصي. متى يكون الإنسان حاله هكذا لا يؤيس الناس من رحمة الله؟ إذا كان يرغبهم، ولا يجرئهم عن المعاصي إذا كان يرهبهم. فإنك إن كانت دعوتك مبنية على الترغيب فقط دون ترهيب، فهذا يدعو الناس ماذا؟ يدعوهم إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ويقعون في المعاصي، فتجرئهم بهذا الأسلوب على معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان دائما في دعوة للناس تكون دعوته بالترهيب والتخويف، فهذا ماذا يؤدي؟ إلى أن ييأس الناس ويقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا: الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله. فماذا يصنع هذا؟ يرغب، ولا يجرئ الناس على المعاصي، يرهب، فيجمع بين الترغيب وبين الترهيب، كما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم. وهذا الذي استعمله نوح عليه السلام من مطلع الصورة، مذ أمره الله، ذكر الله أنه أمره بأن ينذر قومه، وذكر له ما ينذرهم به، فدعاهم إلى عبادة الله واتقائه، وأن يطيعوا رسوله الذي هو نوح عليه السلام، وصبر على دعوتهم. جاء في هذه الآيات التي فيها شكوى نوح قومه إلى ربه سبحانه وتعالى، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم قال: وإني دعوتهم لتغفر لهم، ثم بعد ذلك قال: ثم إني دعوتهم جهارا، تنويع في الدعوة وترغيب، كلها بترغيب، وزادهم على ذكر الثواب العظيم لاستغفارهم لربهم سبحانه وتعالى، تتوالى عليهم الخيرات والبركات، ويبسط الله عليهم الأرزاق، ينزل عليهم الغيث من السماء، ويمدهم بالأموال، ويمدهم بالبنين، ويمدهم بالأنهار، يعني الخيرات في هذه الدنيا، ويجمع لهم مع الخير في الآخرة إن استجابوا هذه الخيرات التي تكون في الدنيا. هذا كله أسلوب ترغيب. ثم انتقل نوح عليه السلام إلى الترهيب، فجمع مع هذا الترغيب جمع ترهيبا، فقال الله جل وعلا عنه: قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم، لا ترجون لله وقارا، قال أي عظمة، وقارا يعني عظمة، ما لكم لا ترجون يعني ما لكم لا تخافون، وهذا صح ما قيل في تفسيرها، ترجون بمعنى تخافون، ما لكم لا تخافون لله وقارا، أي ما لكم كما ذكر ابن كثير رحمه الله لا تعظمون الله حق عظمته. قال رحمه الله، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة، قاله ابن عباس المجاهد والضحاك، وقال ابن عباس لا تعظمون الله حق عظمته ولا تخافون من بأسه ونقمته، تخافون من بأسه ونقمته لأنه حذرهم من عذاب الله وأنذرهم عذاب الله، عذاب الله الأليم الذي قد يكون عاجلا في الدنيا وهو الطوفان الذي حل بهم، فهو عذاب عجل لهم في الدنيا وعذاب في الآخرة الذي هو في جهنم وهو أعظم. فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، أو كما قال ما لكم لا تخافون من بأسه ونقمته، الذي عظم الله حق عظمته وقدر الله حق قدره فإنه يخاف الله عز وجل ويخاف عذابه ويخاف نقمته، ما يدعوه إلى أن يتقي الله عز وجل فيجعل بينه وبين عذاب الله وسخطه ونقمته وقاية، وهذا يكون باستجابته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يتقي الله فيستجيب لله ورسوله فيما أمر به ونهي عنه. فجاءهم فذكر لهم نوح عليه السلام هذه الكلمة العظيمة، ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما لكم لا توقرون الله، ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته سبحانه وتعالى، ثم ذكر لهم ما يوجب ذلك التعظيم، يوجب ذلك التعظيم أن يعظم الله سبحانه وتعالى. قال وقد خلقكم أطوارا، قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد. قال وقد خلقكم أطوارا، ذكر في معنى قوله أطوارا، قال معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، يعني المراد أطوار الخلق، هذا القول الذي نسبه لابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد، يعني المراد بقوله جل وعلا وقد خلقكم أطوارا هي أطوار خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون مضغة مخلقة ثم تنشز العظام وتكسى لحما ثم بعد ذلك يخرج جنينا فرضيع، ثم يخرج صبيا صغيرا بعد أن كان جنينا ورضيعا وهكذا ينشأ. وبعض أهل العلم قالوا أطوارا، قالوا صبيا ثم شابا ثم شيخا، يعني المراحل العمرية، وبعضهم قال أطوارا يعني مختلفين في الأقوال والأفعال، ولكن أحسن تفسير ما ذكر ابن كثير رحمه الله بمعنى الأطوار هي أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، أطوار خلق الإنسان في بطن أمه التي ذكر الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية كما في سورة الحج وفي المؤمنون أيضا. قال وقد خلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا، قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. وطبعا لما قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعظمون الله حق عظمته؟ أليس الله جل وعلا هو الذي أنعم عليكم بنعمة الإيجاد وكنتم عدما؟ هذا المراد بقوله بعدها وقد خلقكم أطوارا، ليذكرهم بنعمة الإيجاد، وزيد أيضا يصحبها تذكير بالمعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ولا شك هو يذكر لهم ذلك بأنكم سترجعون الله ليجازيكم على أعمالكم. ومن الدلائل على ذلك المعاد أن القادر على إيجادهم من العدم قادر على إحيائهم مرة أخرى بعد موتهم، فإذا قوله هنا وقد خلقكم أطوارا فيه تذكير أولا بنعمة الإيجاد، الله عز وجل أوجدكم من العدم، هو الذي من عليكم بنعمة الإيجاد وخلقكم، فهو الخالق سبحانه وتعالى. وطبعا سيعدد لهم أمورا توجب تعظيم الله وتوجب عبادة الله وحده لا شريك له، لأن الذي يعظم الله حق تعظيمه يعبده وحده لا شريك له. فبدأ أولا بهذه الكلمة وقد خلقكم أطوارا، أي الله عز وجل خلقكم أطوارا ليذكرهم بنعمة إيجاده من العدم وأن الموجد لهم والخالق لهم هو الله سبحانه وتعالى، ثم يذكرهم أيضا بالمعاد، هذا الذي أوجدكم من العدم كنت لا شيء ثم أوجدك الله وبعد ذلك تموت وتصير رميما، أيهم أعظم، الإيجاد من العدم أم الإعادة؟ إذا أمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ في الصور فيصعق الناس ثم ينفخ في الصور فيقوم الناس لله رب العالمين جميعا، الأولون والآخرون يقومون لله رب العالمين، حتى الذي صار رميما يعاد ويعاد مرة أخرى. طيب هذه الإعادة هي أسهل من الإيجاد من العدم، وفي هذه من المحاججات، وهذه من المحاججات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل للمشركين الذين لم يؤمنوا بالمعاد والبعث والنشور، فأيهم أعظم؟ وإن كان كلا الأمرين هين على الله جل وعلا، لإيجاد من العدم ولا إعادة النشأة، لكن من جهة النظر العقلي الذي يحاجج به، إذا سئلت عن هذا وهذا فأيهم أعظم؟ الأعظم والإيجاد من العدم، وأنتم مقرون بأن الله خلقكم وأوجدكم من عدم، فكيف لا تقرون بأنه قادر على إعادتكم مرة أخرى لأجل أن يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم؟ وقلت هذا وما سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى من تتمة الآيات، كله قاله نوح عليه السلام ليبين لقومه بأن الله جل وعلا هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. طيب هذه الأولى التي وقفنا عندها، قد خلقكم أطوارا، هذه نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة، نعم الله بها عليكم. من الذي أوجدك؟ أوجدك الله سبحانه وتعالى، أوجدك من العدم وخلقك ورباك بالنعم العظيمة. أليس هذا الذي خلقك وأوجدك ورباك بالنعم هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له؟ بلى، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، وحدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني ذكرهم بأنه هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، والخالق لهم هو المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة وحده. ولذلك من غرائب تفكيرهم أنهم كانوا إذا سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ثم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قلوا لا إله الله تفلحوا، فيقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا ما قالوه إلا استكبارا، لكن لو كانت لهم عقول، ولهذا كثيرا ما تأتي في الآيات التي يذكر الله جل وعلا فيها أدلة يحاجج بها المشركين يختمها بذكر العقل لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. فلو كانت لهم عقول وفكروا كيف يتركون عبادة الذي خلقهم وهم مقرون بأنه هو الذي خلقهم وأنعم عليهم ورباهم بالنعم وهو الذي يدبر أمورهم ويحييهم ويميتهم، يقرون بهذا، كيف يتركون عبادته؟ كيف يتركون دعاءه؟ وكيف يتركون الذبح له؟ وكيف يتركون النذر له ولا يجعلون هذا لغيره، ويذهبون إلى حجر، إلى صنم هم صنعوه بأيديهم ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى؟ وإن قلت لهم في ذلك كيف تعبدون هذا ورجعوا شيئا إلى عقولهم، لا، يقول لك: لا، نحن نتخذهم قربانا يقربون إلى الله، ونحن لسنا أهلا نتوجه الله مباشرة. وطبعا هذه حجة داحضة وليست حجة قوية فيما ذهبوا إليه، لأن الله أمرهم بأن لا يصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وأن يتوجهوا إليه سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، دعاء العبادة يشمل كل العبادات. فلذلك الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له وأن يطاع وأن يتقى هو الله جل وعلا الذي خلق الخلق وأوجده من العدم. فقال الله سبحانه وتعالى كما قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعظمون الله حق عظمته، لماذا لا تخافون بأس الله ونقمته، والله قد خلقكم أطوارا، أي أوجدكم من العدم. فلو فكرتم في هذه فقط لكان لزاما عليكم إن أقررتم بها أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن إن أقروا بها فهذا إقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وسيأتي بقية الآيات وهي في نفس السياق في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.